اقتضاء أصول الشرع وفروعه لها، وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظا لمال المالك واحترازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله. وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في عدة مواضع، منها أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص على أنه يرجع عليه بالأجرة، وهذا من أحسن الفقه، فإنه إذا مرض أو حبس أو غاب فلو ترك زرعه بلا حصاد لهلك وضاع، فإذا علم من يحصده له أن يذهب عليه عمله ونفقته ضياعا لم يقدم على ذلك. وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة، فكان من أعظم محاسنها أن أذنت للأجنبي في حصاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظا لماله ومال المحسن إليه. وفي خلاف ذلك إضاعة لمالهما أو مال أحدهما، ومنها ما نص عليه في من عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء قال لهذا الذي عمل نفقته، ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعهم في البحر فخلصه رجل فإنه لصاحبه وله عليه أجرة مثله، وهذا أحسن من أن يقال لا أجرة له، فلا تطيب نفسه بالتعرض للتلف والمشقة الشديدة ويذهب عمله باطلا أو يذهب مال الآخر ضائعا، وكل منهما فساد محض، والمصلحة في خلافه ظاهرة، والمؤمنون يرون قبيحا أن يذهب عمل مثل هذا ضائعا ومال هذا ضائع، ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا وينجح سعي هذا والله الموفق. المثال 71، رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في صحة ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء، كما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال أعليه دين؟ فقالوا نعم ديناران، فقال أترك لهما وفاء؟ قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فردت هذه السنة برأي لا يقاومها، وهو أن الميت قد خربت ذمته فلا يصح ضمان شيء خراب في محل خراب، بخلاف الحي القادر فإن ذمته بصدد العمارة فيصح ضمان دينه وإن لم يكن له وفاء في الحال، وإما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان في الحال تنزيلا لذمته بما خلفه من الوفاء بمنزلة الحي القادر. قالوا وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدم على الموت، فهو إخبار منه بالتزام سابق لا إنشاء للالتزام حينئذ، وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة، ولا يصح حملها على الإخبار لوجوه. أحدها أن في بعض ألفاظ الحديث قال أبو قتادة أنا الكفيل به يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي بإسناد صحيح. الثاني أن في بعض طرق البخاري فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فقوله وعلي دينه كالصريح في الالتزام أو صريح فيه، فإن هذه الواو للاستئناف وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه، كما لو قال صلي عليه وأنا ألتزم ما عليه أو أنا ملتزم ما عليه. الثالث أن الحكم لو اختلف لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل ضمنت ذلك في حياتي أو بعد موته، ولا سيما فإن الظاهر منه الإنشاء، وأدنى الأحوال أن يحتملهما على السواء، فإن كان أحدهما باطلا في الشرع والآخر صحيحا فكيف يقره على قول محتمل لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به. الرابع أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلف وفاء، فإن من صح ضمان دينه إذا خلف وفاء صح ضمانه وإن لم يكن له مال كالحي، وأيضا فمن صح ضمان دينه حيا صح ضمان دينه ميتا، وأيضا فإن الضمان لا يوجب الرجوع، وإنما يوجب مطالبة رب الدين للضامن، فلا فرق بين أن يخلف الميت وفاء أو لم يخلفه، وأيضا فالميت أحوج إلى ضمان دينه من الحي لحاجته إلى تبريد جلده ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه بالدين، وأيضا فإن ذمة الميت وإن خربت من وجوه وهو تعذر مطالبته لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ميت يموت إلا وهو مرتهن بدينه، ولا يكون مرتهنا وقد خربت ذمته. وأيضا فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته، فإن الضامن فرعه وقد خربت ذمة الأصل، فلما استدين الضمان ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا ينافي الموت، فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامة، فإن هذا من الأحكام التي لا يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها. فظهر أن القياس المحض مع السنة الصحيحة والله الموفق. المثال 72 ترك السنة ثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر، كحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. وفي لفظ له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما، وهو في الصحيحين. وكقول معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، وهو في السنن والمسند وإسناده صحيح وعلته واهية. وكقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينه وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كان العشاء نزل فجمع بينهما، وهذا متابع لحديث معاذ. وفي بعض طرق هذا الحديث وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، وكقول ابن عمر رضي الله عنهما وقد أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحد، وأوقات الصلاة ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال الوقت ما بين هذين، فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسائر في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقتها وآخره وقال الوقت ما بين هذين. وقال في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقال وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بينها له بفعله الوقت فيما بين هذين، فهذا بيان بالقول والفعل. وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمت عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه، لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ بالمتشابه وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟ فالجواب أن يقال الجميع حق، فإنه من عند الله وما كان من عند الله فإنه لا يختلف، فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها، أوقات السعة والرفاهية وأوقات العذر والضرورة، وكل منها أحكام تخصها. وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز فهكذا أوقاتها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت النائم والذاكر حين يستيقظ ويذكر أي وقت كان، وهذا في غير الأوقات الخمسة، وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة، وقتين مشتركين ووقتا مختصا، فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية. ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين، خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات من القرآن، فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة يبين بعضها بعضا، لا يرد بعضها ببعض، لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية، فأوقع كل واحدة منهما في وقتها، وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مناف لمقصود الجمع وألفاظ السنة، وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم، بالله التوفيق. المثال 73، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، كحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه الإمام أحمد. وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأولى. وفي لفظ عنها: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. وفي لفظ صلى سبع ركعات وفي لفظ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها. فردت هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث صحيح، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس، وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة. فإذا انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة، كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا. وكذلك يكون ليس إلا وإن حصل تناقض فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخا، فلا تناقض ولا تضاد هنالك البتة، وإنما يؤتى من يؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة، فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف، والله المستعان. فقد تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الجزء الثاني من كتاب إعلام الموقعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يتكلم ابن القيم رحمه الله على الذين يخالفون بعض الأحاديث الصحيحة ويتأولونها بتأويلات بعيدة. في الدرس الماضي بدأ بالكلام على حديث أبي هريرة فالرهن الرهن يركب إذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وبين أنه موافق للقواعد الشرعية والقياس الصحيح وذكر أن هذا لا مانع منه. ثم ذكر أن الإنسان قد ينفق على مال غيره محتسبا وقد ينفق ونيته الرجوع وله ذلك، لأنه لو لم يعلم بأن صاحبه سيرد عليه خسارته ما فعل وتعطلت كثير من المصالح. فلو مثلا رأى دابة لصاحبه قد أشرفت على الهلاك فشقاها مثلا وعلفها إلى أن عاشت، فله أن يطالبه بنفقته لأنه فعل معه خيرا وأنقذها من الموت. وكذلك لو وجد جداره مثلا قد أشرف على الانهدام وعرف بأنه سوف يسقط ويهلك أحدا غيره ونحو ذلك فعمره، فله أن يطالب. ولو كان اثنان بينهما جدار وانهدم أحدهما حاضر والآخر غائب، عمره الحاضر طالب الغائب بنصف النفقة، الجدار حاجز بيني وبينك وأنا الذي توليت عمارته، فله أن يطالبه لأن المنفعة مشتركة. كذلك أيضا أمثل أيضا أبي الزرع، لو رأيت زرع صاحبك زرع زرعا ونبت الزرع واستوى على سوقه وحمل ولم يبقى إلا الحصاد وصاحبه غائب أو مريض فقمت بحصاده، لك الرجوع بما أنفقت، أن تقول إني أنفقت أجرة الحصادين ونحو ذلك، تطالبه بذلك، لك حق في هذا كله. يقول لو علم بأنه لا يفعل لما أقدم على حصاد زرعه ولتركه يفسد، تأكله الطيور وتأكله الدواب ولا يبقى منه شيء. أما إذا علم بأنه سيرد عليه تكلفته فإنه يفسده. ويقال كذلك في ثمر النخل، إذا علم بأنه سيتركه النخل قد نضجت ثمرته وما بقي إلا الصرام، فيقوم بصرامه ويحفظه لصاحبه ويصرفه، أولى من كونه يتركه وتأكله الطيور أو يجف ويفسد أو نحو ذلك. ويقال كذلك في بقية الثمار. والحاصل أن هذا ألحقوه بمنفعة الدابة إذا أنفق عليها وهي رهنا رجع بنفقته. وإذا أذن له بأن يحلبها مقابل النفقة أخذ أحلبها مقابل النفقة. هكذا. وقاس عليه أيضا الأشياء المشتركة، من عمل في قناة صاحبه فله أن يرجع. القناة هي المجرى، مجرى الماء، إذا حفروا من النهر مجرى يجري معه ذلك الماء إلى أن يصل إلى النخل أو إلى الزرع فإن لهم ذلك. ولكن خربت هذه القناة واندفنت، في هذه الحال جاء أحدهما وأصلحها وحفرها حتى جرى الماء ووصل إلى النخل أو إلى الزرع أو إلى البستان، يطالب جاره أن الذي أصلحتها بغيبتك فله حق في المطالبة. وهكذا إذا كان المال مشتركا أو المنفعة مشتركة فعمل فيها أحدهما رجع. إذا كان مثلا الدابة مشتركة، بعير مشترك أو شاة أو نحوها، دفع أحدهما أجرة الراعي فله أن يطالب شريكه. ذكر بعد ذلك مثالا آخر، وهو ضمان الدين عن الميت، وفيه حديث أبي قتادة لما ضمن ذلك الدينارين قالهما علي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المقلدين أردوا هذا الحديث ولم يعملوا به، وقالوا إن ذمة الميت قد خربت فكيف يضمن عنه، ليس له ذمة، فلا يجوز أن يضمن دينا في ذمة قد خربت. نقول لهم ماذا تجيبون عن الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن عليه دين ترك الصلاة عليه، ترك الصلاة عليه أصلا، ثم لما تحمله ما أبو قتادة صلى عليه. وفي رواية أنه سأله بعد يومين وقال إنما مات في هذا اليوم، ولما أوفى عنه الدينارين قال الآن بردت عليه جلدته، فدل على أنه مسؤول ومتحمل. فالحاصل أن ضمان الدين عن الميت يقع صحيحا إذا كان الدين مؤجلا ضمنه لصاحبه على أجله، على كونه مؤجلا وبرئت ذمة الميت، وإلا فإن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد ذلك في حديث. فلذلك يبادر بقضاء الدين عن الميت. وكذلك يصح قضاء الدين بأن يتحمله أحد الورثة فيقول لصاحب الدين أنا أضمن لك دينك، تطالبني إذا حل أو كلما حل قسط. ومثله أيضا الديون التي للدولة، القروض، القروض البنك الزراعي أو البنك العقاري، إذا مات فإنه فإن أحد ورثته يتحمل ذلك الدين يوفيه عندما يحل كل قسط، ولو كانت كان الميت قد خربت ذمته. هذا بيان أن الضمان صحيح. ذكر بعد ذلك هذا المثال في الجمع، الجمع بين الصلاتين. ذكر أدلة الجمع، الجمع التقديري والجمع التأخير، الظهرين والعشاءين. الأدلة واضحة وصحيحة، وفيها رفق بالمسافر، حيث أنه قد يشك عليه أن ينزل أربع مرات، ينزل لصلاة الظهر ثم ينزل للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء، فيكتفي بنزوله مرتين. فلذلك رخص بالجمع، كما رخص أيضا بالجمع للمطار ونحوه، وجمع المريض وما أشبهه. المسافر قديما كان يسير نحو 10 أيام من مكة إلى المدينة، وكذلك أيضا من هذه البلاد إلى مكة شهرا. لا شك أنهم يتعبون، فلأجل ذلك يحبون مواصلة السير، فإذا يباح لهم الجمع. ويفعل المسافر ما هو أرفق به، إذا كان جمع التأخير أرفق جمع، إذا كان جمع التقديم أرفق أقدم أو أخر. المقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت الظهر وهو نازل وعلم بأنه سيرحل قدم العصر وصلىها مع الظهر ثم واصل السير، وقد يواصل السير فيدخل عليه المغرب وهو يمشي فيؤخر المغرب ولا ينزل إلا نصف الليل أو ثلث الليل، فيسير نحو 10 ساعات متوالية أو 12 ساعة، أي من الساعة 12 أو 1 ظهرا إلى مثلها ليلا، أو إلى الساعة 11 ليلا. قدم العصر مع الظهر في وقت الظهر ثم سار وواصل السير وأخر المغرب، ولم ينزل إلا لما اشتاق إلى النزول وأحب أن ينزل. ففي هذه الحال كان ذلك رفقا بهم. وأما لو رحل قبل الظهر، يعني ارتحل في الساعة 10 الضحى، دخل عليه وقت الظهر وهو نشيط ويحب مواصلة السير، واصل السير، ولما دخل وقت العصر مثلا في الساعة 3:30 نزل وصلى الظهرين ثم ركب وسار، وجاءه المغرب وهو يمشي أخر المغرب، ولما وصل الساعة 9 أو 10 نزل وصلى العشاءين. هذا جمع تأخير وجمع تقديم. لو غابت الشمس وهو نازل ولكنه سوف يرتحل، صلى المغرب وقدم العشاء في وقت المغرب وسار حتى يحب النزول ويهواه ويشتاق إليه. أنكر هذا الجمع بعض العلماء بعض الحنفية ونحوهم، وقالوا إنه مخالف لتوقيت الصلوات. صحيح أن التوقيت الذي ورد هو في حق النازل في حق المقيم، وأما المسافر فله رخصة، وكذلك المريض له رخصة في الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، لأن ذلك أرفق به، وكذلك الجمع للمطر. الله تعالى ذكر المواقيت، ذكرها في سورة هود في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا مجمل. طرفي النهار هما الطرف الأول الفجر والثاني الظهر والعصر، لأنهما بعد الزوال، زلفا من الليل العشاء المغرب والعشاء. كذلك في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا أيضا ذكر لثلاثة أوقات: دلوك الشمس يعني ميلها، غسق الليل يعني إظلامه، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. كذلك أيضا ذكر بعضها كقوله: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي سورة قاف: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وما صلاتان الفجر والعصر أو الفجر والعصر والمغرب. هذا أيضا مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأوقات وبينها بيانا كاملا، فلذلك يرجع إلى بيانه، وهو الذي أباح الجمع للعذر وللرفق بالمسافر الذي يستحق أن يرفق به حتى لا يلقى مشقة. مثل بعد ذلك بالوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع أو بخمس لا يجلس إلا في آخرها، سرد خمس ركعات ثم سلم، أو سرد سبع ركعات ثم استكاهد وسلم. هذا حديث صحيح، ولعل ذلك كان المشقة بعدما أسن وركبه اللحم، أحب أن يخفف عن نفسه فيسرد هذه الركعات. وإلا في الأصل أنه كان يسلم من كل ركعتين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي حديث أبي الجوزاء عن عائشة قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. فهذا هو الأصل، ولكن يجوز للعذر في الوتر خاصة أن يسرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لجهالة المدة المشترط عليها، والله أعلم. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. يذكر أن من شروط الإجارة معرفة المدة، فإذا كانت المدة مجهولة لم يصح الإجار الأجرة، قد يكون فيها زيادة أو نقص أو نحو ذلك. فمثل بما إذا أراد الغزو فقال: أنا أريد أن أغزو في هذا الوقت مع هؤلاء الغزاة، فأريد أن تؤجرني فرسك أو تؤجرني بعيرك لأغزو عليه بمئة أو بألف حتى أرجع، هل يجوز؟ المدة مجهولة، لا يدرى هل يرجع بعد 5 أيام أو بعد 20 يوما. فلما كانت المدة مجهولة امتنع أن يستأجر بهذه الأجرة، لا بد أن يحدد. فلو قال كل يوم بعشرة صح، طالت المدة أو قصرت، لأنه حدد أجرة كل يوم. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: هذا هو المنصوص عن أحمد، وهو قياس مسألة كل شهر بدرهم، وقد تقدمت نقلا ودليلا، والله أعلم. إذا سمى لكل يوم أجرة صح ذلك، كل يوم أجرة هذه الفرس 10 أو أجرة هذا البعير، كما لو سمى للعامل. إذا قال: اعمل عندي أيها العامل كل شهر بألف أو كل شهر ب500 أو كل يوم ب10، طالت الأشهر أو قصرت، طالت الأيام أو قلت، يصح ذلك، لأن العامل سوف يعمل بنشاطه ويقول: أنا أعمل كل يوم أجرتي محددة. وإذا كان كذلك فإني سوف أعمل إلى أن أجد أحسن من هذا أو أحس بتعب، فيجوز ذلك وعلى هذا الأمل. الذين يستقدمون العمالة يلزمون بأن يفرضوا لهم أجرة شهريا، وأن يحددوا نوع العمل، أن تعمل في بقالة، أن تعمل في ملحمة مثلا، أن تعمل في ورشة، أن تعمل في مصنع، أن تعمل في بناء أو نحو ذلك، ونوع العمل كذا، ومدة العمل كل يوم 8 ساعات أو 9 ساعات أو نحو ذلك، والأجرة كل شهر بألف أو ب800 يتفقان على ذلك، طالت المدة أو قصرت لا بأس. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ومن اكترى إلى مكة فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والأغطية والأوطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: يشترط معرفة المعقود عليه كالبيع، فيحتاج الجمال إلى رؤية ما تقدم لأن ذلك يختلف ويتباين، فاشترطت معرفته كقدر الطعام المحمول. وذكر الخراقي هذه الصورة لينبه على مذهب الغير، إذ مذهب مالك رحمه الله تعالى عدم اشتراط رؤية الراكبين، وكذلك أبو حنيفة في الأوطية في حال، وكذلك الشافعي في غطاء المحمل، وتبعه القاضي رحمه الله تعالى، والله أعلم. قديما يستأجرون البعير جملا أو ناقة إلى الركوب، فلا بد أن صاحب البعير يشاهد ما يحمل عليه، فيشاهد الراكب. قد يكون الراكب نحيفا خفيفا لا يتأثر به الجمل، وقد يكون بدينا سمينا قد لا يطيق الجمل حمله مع غيره من المتاع. فلذلك اشترطوا معرفة الراكب مشاهدة أو صفة، وكذلك معرفة الحمل الذي يحمل، أن يقول أحمل عليه 20 صاعا أو 50 صاعا من البر أو من الأرز أو نحو ذلك، أجعلها في كيسين على جانبي البعير، أو أحمل عليه بابا أو خشبا أو حديدا نوعه كذا وكذا. فإذا كان كذلك صح، وإذا لم يبين فقد يضره المستأجر، يحمل عليه ما لا يطيق. في هذه الأزمنة يستأجر السيارة ويحملها. معلوم أيضا أن السيارة لها حمل محدد، إذا زيد عليه فإنها قد تتضرر، قد يتكسر بعض أدواتها. ولأجل ذلك هناك في الطرق وزن السيارات الناقلات يحددون حملها، وإذا زاد نكلوه، إذا زاد على الوزن المعتاد جعلوا عليه نكالا ونحو ذلك. فهكذا إذا استأجر سيارة شحن كبيرة فإن هذه السيارة لها حمل محدد لا يزيد عليه، فيبينه بما يسمى بالطن أو غيره، حتى إذا بلغ هذا المقدار توقف ولم يزد عليه. فالحاصل أنه لا بد من معرفة الحمل ومشاهدته وألا يزيد عليه حتى لا يتضرر الحامل الذي هو دابة أو سيارة أو ما أشبه ذلك. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: فإن رأى الراكبين أو وصف له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لأن ذلك مما ينضبط بالصفة، ولذلك يصح السلم فيه، وإذا تحصل معرفته. وقال الشريف وأبو الخطاب: لا تكفي الصفة في ذلك لاختلاف الراكب في ثقله وخفته وحركته وسكونه، وذلك لا ينضبط بالصفة، والله أعلم. كان هذه مسألة خلافية حتى في المذهب، هل تكفي صفة الراكب وهل تكفي صفة الحمل الذي يحمل على البعير ونحوه؟ فيها قولان. إذا كان الوصف دقيقا قال نعم أنا أحمل أنا أستأجره لحمل والدي الذي هو خفيف المحمل نحيف الجسم ليس بغليظ ولا ثقيل ووافق ذلك الوصف صح الحمل صح الوصف وقاسه على بيع السلم الذي يصح بالوصف فإن السلم لا يصح إلا فيما ينضبط وصفه فكذلك الراكب والحمل وما أشبهه الذين منعوا ذلك كأنهم يقولون إن هذا يختلف الراكب يختلف تارة يكون مثلا ساكنا ليس مضطربا ولا يتحرك كثيرا ولا يصعد وينزل دائما فلا يتضرر الجمل ونحوه وتارة يكون الراكب كثير الحركة ينزل ثم يركب ثم ينزل ويكلف الجمل بنزوله وبركوبه وبوقوفه ونحو ذلك ولكن الاختلاف بذلك قليل فلعل الصواب أنه يكفي الوصف. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى الأجير على ضربين أجير خاص وهو من استؤجر إلى مدة كمن استؤجر شهرا أو يوما لخدمة أو بناء ونحو ذلك فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة وأجير مشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل كمن استؤجر لخياطة ثوب معين أو موصوف ونحو ذلك سمي مشتركا للاشتراك في عمله لأنه يتقبل لاثنين وأكثر أو لأنه يتقبل لاثنين وأكثر إذا تقرر هذا فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله ولا بغير فعله ما لم يوجد منه تفريط وقصد للخيانة نص عليه أحمد في رواية جماعة وعليه الأصحاب لأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما ترث به كالقصاص ولأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن إذا لم يتعدى كالوكيل وذهب ابن أبي موسى إلى أنه يضمن ما جنت يده وحكى عن أحمد رواية بتضمينه ما ترث بأمر خفي ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما سيأتي في الأجير المشترك اللهم إلا أن يعمل في بيت المستأجر فلا يضمن ما تلف بغير فعله وعنده أنه لا فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك والمنصوص في الفرق عليه الأصحاب وأما الأجير المشترك وهو الذي ذكره الخراقي هنا فيضمن ما تلف بفعله كحائك أفسد حياكته وقصار خرق الثوب بدقه أو عصره وطباخ أفسد طبخه وجمال أتلف المتاع بعثرته أو بانقطاع الحبل الذي شد به ونحو ذلك نص على ذلك أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك ولأن عمله مضمون عليه وما تولد من المضمون فهو مضمون كجناية العمد والدليل يوصي أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا فرق بين أن يعمل في بيته أو في بيت المستأجر ولا بين أن يكون المستأجر على المتاع أم لا ولا بين أن يكون المستأجر على المتاع أم لا، وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة وابن عقيل، واختاره أبو محمد الضمانه كجنايته. وعن القاضي أظنه في المجرد قاله قال في الكافي وأصحابه إنه إنما يضمن ما عمله في ملكه، أما ما عمله في ملك المستأجر من خياطة ونحوها فلا ضمان عليه ما لم يفرط، كان يسلم في الوقود ونحوها، لأنه سلم نفسه إلى المستأجر أشبه الأجير الخاص. وكذلك لو كان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة أو راكبا على الدابة فوق حمله لعدم زوال يد المالك، وكذلك لو كان الراكب على الدابة حرا، إذ الحر لا يضمن من جهة الإجارة. وخرج أبو الخطاب وجها بعدم الضمان رأسا كسراية القود وإفضاء الزوجة، إذ التلف حصل من فعل مباح، والله أعلم. هكذا قسموا الأجير يعني العامل إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك، وقد توسع العلماء في ذلك، والمسألة تعتمد التوسع، حتى سمعت أن أحد الطلاب كتب فيها رسالة ماجستير الأجير الخاص والأجير المشترك. والحاصل أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله إلا إذا فرط أو تعدى، وذلك لأن المستأجر استعمله أذن له بهذا العمل، ومنافعه مستحقة لذلك المستأجر، يستخدم العامل أو العمالة قد يستخدم 10 أو 100 ليعملوا عنده، فعملهم في مصلحته، يعملون في بناء، يعملون في حفر، يعملون في تجارته، يعملون في حرثه، يعملون في مصنعه أو نحو ذلك، وكل منهم له مرتب وأجرة محددة، فهؤلاء يعملون له ولا يصح أن يعملوا لغيره، ولا يرخص لأحد أن يستعملهم، لأنه يقول إنني أنا الذي استخدمتهم وأنا الذي أعطيهم، وعملهم عند غيري قد يفسدهم أو قد يهوت علي شيئا من المنفعة. استخدمته إلى العمل في الحرث، إلى العمل في الغرس، يغرس النخيل ونحوها، أو يصرم، أو يلقح، أو يحصد الزرع، أو يجني الثمار، أو نحو ذلك، وأنت الذي استخدمته على كفالتك، فهل يجوز له أن يذهب إلى غيرك ليعمل بأجرة؟ يقول مثلا أنا عندي وقت فراغ، أذهب إلى فلان وأغرس عنده نخلا، أو أصرم عنده نخلا أو نحو ذلك، أو كذلك أشتغل عند فلان في حرفته أو في ورشته أو في تجارته أو نحو ذلك في وقت الفراغ، ليس له ذلك إلا بإذن كفيله. حتى قال بعضهم إنما يأخذه يكون لكفيله، يعني عمل عند فلان بعشرة يعطيها كفيله، وذلك لأنه جاء إلى كفالته لأنه يختص به، فأعماله كلها خاصة له. والحاصل أنه إذا أتلف شيئا فلا يضمنه، أبنى جدارا ثم انهدم الجدار وهو يقول ما فرط ولكن سبب أنه أن الطين لم يتماسك أو الإسمنت ونحو ذلك. كذلك خاط ثوبا فتخرق لم يضمن، أو كذلك أصلح سيارة فخربت، أو غرس غرسا ولم ينبت، أو نحو ذلك، لا يضمن ما تلف إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن. أو مثلا ادعى أنه عارف بهذه الصنعة وهو جاهل بها، فإن أول حال هذه يضمن. إذا قال أنا أحسن أعمل البلاط، أنا أحسن أعمل الإسمنت، أنا أحسن الدهان، أنا أحسن الكهرباء، أنا أحسن السباكة، وهو مع ذلك لا يحسن، فأفسد على كفيله أشياء، أفسد عليه أسلاك الكهرباء مثلا، أو مواصير ماء، أو بلاطا، أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يقول إنك تدعي المعرفة وأنت جاهل، لا بد أننا نضمنك، لا تدعي شيئا إلا وأنت تتقنه وعندك مؤهلات. فهكذا هذا العمل الذي هو أجير خاص، إذا أخطأ ولم يتعمد فلا ضمان عليه. وأما الأجير المشترك فهو الذي يتقبل أعمالا لهذا ولهؤلاء، كالخياطين يأتي هذا بثوبه وهذا بثوبه، وكذلك الكواي يأتي هذا بثوبه وهذا بثوبه، وكذلك الغسالون، وهكذا الخبازون يأتي هذا بعجينة وهذا بعجينة، وكذلك الطباخون يأتي هذا بذبيحة مثلا وهذا بذبيحته ونحو ذلك، وكذلك سائر العمال الذين يعملون لأناس متعددين يعملون لهذا بالأجرة ولهذا بالأجرة. فهؤلاء يقال له أجير مشترك، يشترك في منفعته عدد كثير، فيقولون إنه يضمن ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. فمثلا إذا أخطأ التفصيل ومزق الثوب نقول تضمن، لأنك ادعيت المعرفة ولست بعارف، فيضمن هذا الثوب. أو كذلك القصار يضمن إذا خرق الثوب ونحوه، وهكذا من يسمى النقاش المطرز يضمن ما أفسده مما أعطيه، وهكذا الخباز إذا أهرق الخبز، وهكذا الطباخ إذا أفسد اللحم، وهكذا الحداد إذا أفسد الحديد الذي أعطيه، وهكذا النجار إذا أفسد الخشب الذي أعطيه لينجره أبوابا أو ما أشبه ذلك، وهكذا الحلاق فلو قدر مثلا أنه لما هلك جره أجره الرأس وحصل دما يضمن، لأنه هذا حصل بفعله. وهكذا الحجام، الحاصل أن هذا يسمى أجيرا مشتركا. يقول روي عن علي رضي الله عنه كما سمعنا أنه يضمنهم وقال لا يصلحون إلا بذلك، لا يصلح الناس إلا بتضمينهم، إذا عرف بأنه سيضمن فإنه لا يتقبل إلا وهو عارف وصاحب صنعة وحاذق في عمله، فلا يتكبر إلا شيئا قد أتقنه وعرف كيف يصنعه أو كيف يعمله. أما ما تعرف من حرزه أو بغير فعله فإنه لا يضمن. فلو مثلا قال سرقت الأقمشة التي عندي، أنا غسال أو كواي مثلا أو خياط، وجاء من سرقها، أنا أقول لا يضمن، فذلك لأنه ما فرط. كذلك لو احترق المكان فلا يضمن لأن هذا بشيء بغير فعله. شكر الله تعالى لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في نذر الطاعة كفارة إذا عجز عن الوفاء به أو يبقى في ذمته إلى أن يقدر على الوفاء به؟ إذا عجز عن الوفاء بالنذر فإنه يخرج كفارة، لكن إذا كان النذر عبادة وعرف بأن قصده أن يتقرب بهذه العبادة فلعل الصواب أنه يؤخرها إلى أن يقدر، كما إذا نذر صدقة صدقة بمئة أو بألف، علق ذلك بقوله إن شفيت أو إن ربحت فعلي أن أتصدق بمئة، فله أن يأخرها إلى أن يجد المئة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويدعو في الثالثة من الوتر، فهل هذا تشهد أو غير ذلك؟ إذا له الدعاء الذي يكون في الركعة الأخيرة الذي هو القنوت ونحو ذلك، يسن أن يدعو في الوتر بما يتيسر. أحسن الله إليكم. لو تبرع بعض الأشخاص بعمل من الأعمال فتلف ما بين يديه، فهل يضمن؟ إن أرى أنه لا يضمن، لأنه متبرع محتسب بهذا العمل. أحسن الله إليكم. يقول: أنا في مؤسسة وأحصل الفيزة ب2000، فهل يجوز لي أن أبيعها ب5000؟ نرى أنه لا يجوز، يبيعها بتكلفته، إذا دفع البلدية مثلا 2000 ثم تعب في مراجعاته، تعب مراجعته يمكن يكلفه 1000، يبيعها ب3، أما ب5 أو 10 فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: عندي عمال أسرحهم ويأتون لي كل شهر بجزء معلوم، فهل يجوز لي ذلك؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا اختاروا ذلك وقالوا دعنا نعمل ونعطيك كذا وكذا مقابل كفالتك ومسؤوليتك وعملنا أفضل من أن نشتغل عندك، فسمحوا بذلك ومقابل كفالة وتجديد إقاماتهم وإسكانهم ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أشد، السب أو اللعن؟ أيهما أشد، السب أو اللعن؟ السب واللعن كلاهما لا يجوز، ويطلق يطلق أحدهما على الآخر، وكذلك الشتم في الحديث من الكبائر شتم الرجل والديه، كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني سمى الشتم سبا. وبكل حال اللعن دعاء والشتم والسب كلاهما دعاء. أحسن الله إليكم. هل الرمي بالشهب لمن يسترق السمع يكون له وحده أو يشمل من تحته إلى لسان الكاهن؟ الذي ورد أن هذه الشهب يرمى بها الذين يسترقون السمع، فإذا استرقوا السمع وحصلوا على أو سمعوا كلمات من السماء نزل الشهاب وأحرقهم، فيحرق 10 أو 5 أو نحو ذلك من الشياطين أو من الجن الذين يسترقون. وقد لا يصيبهم الشهاب، وقد يخبرون بما سمعوه الكهان قبل أن يصلهم الشهاب. أحسن الله إليكم. يقول: متى يجوز للمسافر أن يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ إذا كان جادا، إذا كان جادا في السير، سافر مثلا من الرياض إلى مكة أو إلى المدينة، في هذه الحال يحب مواصلة السير، مر بمسجد على الطريق يصلون الجمعة، وقف وصلى معهم الجمعة وأحب أن يواصل السير إلى الليل، له أن يقدم العصر حتى لا يقف إلى المغرب. أحسن الله إليكم. تكبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا على كل نشز وتسبيحه عند كل منخفض، هل يقاس عليه إقلاع الطائرة وهبوطها؟ حفظ أنه صلى الله عليه وسلم هو وصحابته إذا علوا مكانا مرتفعا قالوا الله أكبر، وإذا أبقوا مكانا منخفضا قالوا سبحان الله، وألحقوا بذلك أيضا التلبية للمحرم أنه يلبي كل ما على نشد أو أبط واديا أو نحو ذلك، فكل ذلك لأجل أن يشعروا بتجدد حالة فيجددوا ذكر الله تعالى سواء بالتكبير أو التهليل أو التسبيح ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. الله والله أعلم، وصلى الله على محمد. الحر لا يضمن، لا يضمن، الحر لا يضمن، الحر اشتغل عند الإنسان تأجيرا، هو راكب، راكب، وكان وكذلك كان راكب على الدابة الحر، الحر لا يضمن، سقط من الدابة هو حر.